بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والتمييز قال رحمه الله تعالى والتمييز وهو اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات قال رحمه الله تعالى شرح من المنصوبات التمييز ويقال له التفسير ويقال له التبيين ويقال له المميز ويقال له المفسر ويقال له المبين فله ستة أسماء قال رحمه الله تعالى شرح من المنصوبات التمييز وهو ما اجتمع فيه خمسة أمور أحدها أن يكون اسما صريحا والثاني أن يكون فضلة لا يكون مسندا ولا مسندا إليه والثالث أن يكون نكرة لكن قد يأتي معرفة في الضرورة فيؤول بالنكرة كقول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري أي عن طلب دم عمري فقال وطبت النفس هنا تمييز فهو معرف فنقول هذا مؤول لأنه لأن الشاعر ارتكب ذلك للضرورة لأنه لو قال نفسا لانكسر الوزن الذي هو البحر الطويل وأما الكوفيون فإنهم يقولون يجوز هذا إن التمييز يكون معرفة قال رحمه الله تعالى والرابع أن يكون جامدا غالبا نقول غالبا وهذا بخلاف الحال فإن الحال يكون في الغالب مشتقا ويكون جامدا أحيانا ويكون جامدا في غير الغالب لذلك قال في الخلاصة في الحال وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا أو مستحقا وهنا قال أن يكون جامدا أي غالبا وفي غير الغالب قد يكون مشتقا نحو قولك لله دره فارسا وفارسا هنا مشتق تمييز وإلا فالأصل فيه أن يكون ماذا جامدا قال رحمه الله تعالى والخامس أن يكون مفسرا لمن بهم من الذوات أي لما استبهم فلا نقول إن بهم قال المصنف إن بهم تبعا لصاحب الأجرمية وبعض أهل العلم وإلا فإنه لا يجوز أن نقول إن بهم لماذا؟ لأن بناء إن فعل ينفعل انفعالا لا يكون هذا البناء إلا مطاوعا وهو مختص بما فيه علاج وهذا ليس كذلك فلذلك لا نقول إن بهم بل نقول استبهم قال والخامس أن يكون مفسرا لمن بهم من الذوات ولا يأتي جملة ولا شبه جملة بخلاف الحال كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى فهو موافق أي التمييز موافق للحال في الأمور الثلاثة الأول وهي كون اسما وفضلة ونكرة ومخالف في الأمرين الأخيرين ومخالف للأمر الأخيرين وهو أن يكون جامدا وأن يكون مفسرا لمن بهم من الذوات قال رحمه الله تعالى لأن الحال مشتق مبين للهيئات كما هو معلوم مشتق غالبا والتمييز جامد مبين للذوات أي جامد غالبا وذكر المحقق رحمه الله تعالى هنا وقال يتفق الحال والتمييز في خمسة أمور قال رحمه الله تعالى الأمر الأول أن يكون أن كل واحد منهما اسم والثاني أن كل واحد منهما فضلة والثالث أن كل واحد منهما نكرة والرابع أن كل واحد منهما منصوب والخامس أن كل واحد منهما مفسر لما قبله فالتمييز والحال يتفقان في هذه الأشياء الخمسة ويفترقان في سبعة أمور قال رحمه الله تعالى أولها أن الأصل في الحال أن يفسر هيئة صاحبه، والتمييز يفسر من بهم من ذوات من ذات أو نسبة. وثانيها أن الأصل في الحال أن يكون مشتقا، والأصل في التمييز أن يكون جامدا، وقد يجيء كل واحد منهما على خلاف الأصل فيه بأن يكون الحال جامدا والتمييز مشتقا. وثالثها أن الحال يأتي ظرفا أو جارا ومجرورا أو جملة اسمية أو فعلية، والتمييز لا يجيء على واحد منها. ورابعها أن الحال قد يكون مؤكدا لصاحبه أو لعامله قياسا، وأما التمييز فلا يكون مؤكدا لأحدهما على ما ذهب إليه الجمهور، بل إن جاء مؤكدا فإنه يكون مؤكدا لشيء غير عامله وغير صاحبه. قال رحمه الله تعالى: وخامسها أن يكون وخامسها أن الحال قد يكون غير مستغنى عنه، كما في الشاهد رقم 400 فيما مضى، وهو قول الشاعر: إنما الميت من يعيش كئيبا. والحال هنا لا يستغنى عنه في المعنى، لا يستغنى عنه، لأننا لو تركناه لفسد المعنى لا ما مر معنا. قال: والتمييز لا يكون بهذه المنزلة، بل هو مستغنى عنه دائما. فالتمييز مستغنى عنه دائما بخلاف الحال. نعني أن معنى الكلام لا يفسد بدونه، أي بدون التمييز. وسادسها أن الحال يجوز تقديمه عند الجمهور على عامله إذا كان العامل فعلا متصرفا أو وصفا يشبه الفعل المتصرف، وأما التمييز فلا يجوز عند الجمهور تقدمه على عامله ولو كان فعلا متصرفا. وسابعها أن الحال يجوز أن يكون متعددا، وأما التمييز فلا يجوز تعدده أصلا. فهذا هو الفرق بينهما، يجتمعان ويفترقان. قال رحمه الله تعالى: وأكثر وقوعه بعد المقادير كجريب نخلا وصاع تمرا ومنوين عسلا، والعدد، وهذا عطف على المقادير، والعدد نحو 11 كوكبا إلى 99 نعجة حكاية. فإلى هنا نقول إلى 99 نعجة بإدخال الغاية. ما معنى هذا؟ نقول إلى 99 نعجة بإدخال الغاية، يعني أن ما بعد إلى داخلة فيما قبلها، لذلك نقدر هنا فنقول بإدخال الغاية. ومنه تمييز كم الاستفهامية نحو كم عبدا ملكت. فأما تمييز الخبرية فمجرور مفرد كتمييز المئة وما فوقها، أو مجموع كتمييز العشرة وما دونها. ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف جر ونصب، أي فيها وجهان، يعني فيها إن فيها وجهين. قال: ويكون التمييز مفسرا للنسبة محولا، أي حال كوني محولا، محولا ك واشتعل الرأس شيبا وفجرنا الأرض عيونا وأنا أكثر منك مالا، أو غير محول نحو امتلأ الإناء ماء. وقد يؤكدان، أي الحال يريد الحال والتمييز، يؤكدان نحو ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ومفسدين حال مؤكد، حال مؤكدة لتعثوا وليس بمؤسسة. لماذا؟ لأن الإفساد مفهوم من كلام سابق الذي هو تعثوا. قال رحمه الله تعالى: وقوله من خير أديان البرية دينا ودينا، هذا تمييز مؤكد. قال رحمه الله تعالى: ومنه بئس الفحل فحلهم فحلا، بئس الفحل فحلهم فحلا خلافا لسيبويه. قال رحمه الله تعالى: شرح. التمييز ضربان، مفسر لمفرد ومفسر لنسبة، ويقال أيضا تمييز الذات وتمييز النسبة. وضابط المبين إجمال الذات هو الواقع بعد المقادير والأعداد، والعامل في التمييز هو ما فسره. العامل في التمييز أي الذي يعمل فيه النصب هو ما فسره. وضابط المبين إجمال النسبة هو المسوق لبيان ما تعلق به العامل هو المسوق لبيان ما تعلق به العامل من فعل أو مفعول نه طاب محمد نفسا وفجرنا الأرض عيونا. قال رحمه الله تعالى: فمفسر المفرد له مظان يقع بعدها. وقول مظان جمع مظنة، وهي في أصل اللغة كل موضع يظن فيه وجود الشيء، ثم استعمل في كل موضع يوجد فيه الشيء تحقيقا. قال رحمه الله تعالى، أن الظن قد تأتي بمعنى اليقين. قال رحمه الله تعالى: فمفسر المفرد له مظان يقع بعدها، أحدها المقادير. والمراد بالمقادير أي الأشياء المقدرة، هذا هو المعنى وهذا هو المراد، أي الأشياء المقدرة. قال: أحدها المقادير، وهي عبارة عن ثلاثة أمور: المساحات كجريب النخلة، والجريب هو الوادي، ثم استعير للقطعة المتميزة من الأرض، ويختلف مقداره بحسب اصطلاح كل إقليم، فقيل إنه 10,000 ذراع مربع، وقيل 3,600 ذراع مربع، فإنه يختلف باختلاف اصطلاح كل الأقاليم. قال رحمه الله تعالى: كجريب نخلا، ونخلا هذا تمييز منصوب مفسر لمفرد واقع بعد المقادير، والعامل فيه كما مر معنا هو ماذا؟ العامل فيه هو جريب، هو جريب، لأنه بينه، والعامل فيه هو الذي هو الشيء الذي بينه، فيكون العامل الذي عمل النصب في نخلا هو جريب. قال رحمه الله تعالى: والكيل كصاع تمرا، والوزن كمنوين عسلا، كمنوين تقول منا كعصا، فيجمع على ماذا؟ منوان ومنوين. وتقول مثلا من بالتشديد، بتشديد النون، فيجمع عند ذلك على ماذا؟ منان، أو فتقول منان حكاية منان. نعم. قال رحمه الله تعالى: كمنوين عسلا، عسلا تمييز، والعامل فيه منوين. والثاني العدد، كأحد عشر درهما، والعامل فيه 11. ومنه قوله تعالى: إني رأيت 11 كوكبا، فكوكبا تمييز منصوب مفسر لمفرد واقع بعد العدد، والعامل فيه 11. وهكذا حكم العدد من الأحد عشر إلى التسعة والتسعين، إلى 99 بإدخال الغاية كما مر معنا. قال الله تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة، نعجة تمييز. وفي الحديث: إن لله 99 اسما. وكل ما مر معنا فإنه منصوب بما فسره كما تقدم. قال: وفهم من عطفي في المقدمة، في المتن، من عطفي في المقدمة العدد على المقادير، أنه أي العدد ليس من جملتها، أي ليس من جملة المقادير. قول عطفي، قال وفيما من عطفي في المقدمة العدد، ما الذي ما إعرابه على العدد؟ نعم، مفعول لأي شيء؟ عطفي ينصب بالمفعول، هل هو ينصب؟ نعم ينصب. لماذا؟ لأنه مصدر، على كذلك فهذا إيش سمى عندهم؟ من باب إضافة المصدر إلى فاعله ونسب المفعول، هكذا يقولون. فالياء المضاف إليه هذا فاعل، فهذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله ونسب المفعول. قال: وفهم من عطفي في المقدمة العدد على المقادير، أنه أي العدد ليس من جملتها، أي من جملة المقادير، وهو قول أكثر المحققين، وهو قول أكثر المحققين منهم الزمخشري وغيرهم. لماذا؟ قال: لأن المراد بالمقادير ما لم ترد حقيقته بل مقداره، حتى إنه تصح إضافة المقدار إليه، أي إلى هذه الأشياء المقدرة، وليس العدد كذلك، العدد ليس كذلك. ألا ترى أنك تقول: عندي مقدار رطل زيتا، بإضافة المقدار إلى رطل، لماذا؟ لأنه مقدر، ولا تقول عندي مقدار 20 رجلا، فلا تقول هكذا. لماذا؟ لأن العدد لا يقدر، لأن العدد لا يقدر. لذلك عطف المصنف في رحمه الله تعالى في المتن عطف العدد على المقادير. ومعلوم في كما عندكم أن العطف يقتضي المغايرة، والمغايرة حاصلة بينهما، لذلك عطف عليه. قال رحمه الله تعالى: ومن تمييز العدد تمييز كم الاستفهامية، وذلك لأن كم في العربية كناية عن عدد مجهول، عن عدد مجهول الجنس والمقدار، أي مجهول الحقيقة والكمية. وهي على ضربين: استفهامية بمعنى أي عدد، بمعنى أي عدد، ويستعملها من يسأل عن كمية الشيء، يستعملها من يسأل عن كمية الشيء. وخبرية بمعنى كثير، بمعنى كثير. طيب، قول خبرية أي ليست ماذا استفهامية، وتكون بمعنى كثير، ويستعملها من يريد الافتخار والتكثير وإلى غير ذلك أيضا، كالتوبيخ مثلا، كالافتخار ويستعملها ويقولها من يريد الافتخار والتكثير والتوبيخ أيضا، لكن المصنف ما ذكره. قال: وتمييز الاستفهامية منصوب مفرد. تقول: كم عبدا ملكت، عبدا منصوب مفرد، لأنه تمييز كم الاستفهامية. فنقول في إعرابه: كم مفعول به مقدم لملكت في محل النصب مبني على السكون، وهي كناية. كم هذه كناية عن عدد مبهم، عن عدد مبهم الجنس والمقدار. عبدا منصوب على التمييز لكم، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفعل وملكت فعل وفاعل، ملكت فعل وفاعل. قال رحمه الله تعالى: وكم دارا بنيت. وتمييز الخبرية مخفوض دائما، ثم تارة يكون مجموعا، أي تمييز كم الخبرية تارة يكون مجموعا كتمييز العشرة فما دونها، ومعلوم أن تمييز العشرة فما دونها مجموع. تقول: كم عبيد ملكت، كم عبيد ملكت، تقول ذلك افتخارا أو تكثيرا أو توبيخا. كما تقول: عشرة أعبد ملكت، وثلاثة أعبد ملكت بالجمع. قال: وتارة يكون مفردا، هذا التمييز تمييز كم الخبرية، تارة يكون مفردا كتمييز المئة فما فوقها، وتمييز المئة فما فوقها يجب إفراده. تقول: كم عبد ملكت، كما تقول: مئة عبد ملكت وألف عبد ملكت. قال رحمه الله تعالى: ويجوز خفض تمييز كم الاستفهامية، تمييز كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر. تقول: بكم درهم اشتريت، بكم درهم اشتريت. والخافض له، والخافض للدرهم من مضمرة، حال كونها مضمرة، فيكون تقدير المثال: بكم من درهم اشتريت، بكم من درهم اشتريت، للإضافة، خلافا للزجاج رحمه الله تعالى، خلافا للزجاج. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الإضافة من خصائص الخبرية، من خصائص الخبرية. وأما الزجاج رحمه الله تعالى فإنه يقول بأنها مضافة، جرت بالإضافة، وهذا ليس بصحيح. طيب، وقبل ذلك هناك ذكر المحقق رحمه الله تعالى الفرق بين كم الاستفهامية وبين كم الخبرية. قال: الفرق بين كم الاستفهامية وتمييزها وبين كم الخبرية وتمييزها من عشرة أوجه، وهذا مهم جدا نمر عليها سريعا. قال: الأول أن الأصل في تمييز الاستفهامية النصب، وفي تمييز الخبرية الجر، وقد يختلف الحال في كل منهما. الثاني أن تمييز الاستفهامية يكون مفردا لا غير، وتمييز الخبرية يكون مفردا ويكون جمعا. والثالث أن الفصل بين الاستفهامية ومميزها جائز في سعة الكلام، والفصل بين الخبرية ومميزها لا يقع إلا في الضرورة. والرابع أن الاستفهامية لا تدل على التكثير والخبرية تدل عليه على التكثير، وفي كل منهما خلاف ولكن ما ذكرناه هو مذهب الجمهور. والخامس أن الخبرية يعطف على تمييزها بلا، تقول كم رجل جاءني، لا رجل ولا رجلين، والاستفهامية لا يجوز فيها هذا. والسادس أن الاستفهامية تحتاج إلى جواب، والأجود في جوابها أن يكون بحسب موقعها، بحسب موقعها هي بحسب موقعها هي من الإعراب، ويجوز فيه الرفع مطلقا، مع أن الأفضل أن يكون بحسب الإعراب، لكن قال هنا ويجوز فيه الرفع مطلقا. والخبرية لا تحتاج إلى جواب. والسابع أن الخبرية تختص بالماضي مثل رب، كما أن رب كذلك. وأما الاستفهامية فلا تختص به، فتقول كم عبدا سأملكه بفعل مضارع، بل بإدخال السين عليه على معنى الاستفهام. والثامن أن المتكلم بكم الخبرية يتوجه إليه التصديق والتكذيب بخلاف، فيقال له كذبت ويقال له صدقت، بخلاف المتكلم بكم الاستفهامية فلا يتوجه إليه التصديق والتكذيب. والسابع والتاسع أن البدل من الاستفهامية يقترن بهمزة الاستفهام بخلاف الخبرية، فلا يقترن البدل منها بالهمزة. والعاشر والأخير أن تمييز الاستفهامية يجب نصبه إذا فصل منها بظرف أو جار ومجرور كما هو أصله. وأما تمييز الخبرية فإنه إذا فصل منهما بأحدهما بالظرف والجار والمجرور، ولا يكون فصله منها إلا في الضرورة كما قدمنا، فإنه يجوز نصبه، وهو المختار حملا له على تمييز الاستفهامية. ويجوز جره إما بحرف الجر وإما بالإضافة على الأصل، فإن كان الفاصل جملة فعلية لم يستوف فعلها معمولاته وجب جر التمييز بمن، استفهامية كانت أو خبرية، استفهامية كانت كم أو خبرية. وسيأتي تفصيل ذلك في المغني، ولكن هذا أردنا أن نمر عليه سريعا. قال رحمه الله تعالى: والثالث من مظان تمييز المفرد ما دل على المماثلة، ما دل على المماثلة، ويأتي بعده مثل نحو قوله تعالى ولو جينا بمثله مددا، مددا تمييز لمثل منصوب به ولا يجوز جره، فنقول مددا فلا يجوز جره. لماذا جر بالإضافة؟ لماذا؟ لأن مثل في قولي بمثله مضافة إلى الهاء من مثله، فمثل لا تضاف مرتين، مرة تضاف إلى الهاء ومرة تضاف إلى المدد، فلذلك لا يجوز فيه جره بالمضاف. وقولهم إن لنا أمثالها إبلا، إن لنا أمثالها إبلا، ويسمى بمفهم المثلية، ويقولون إن هذا مفهم المثلية، إن لنا أمثالها إبلا، فإبلا تمييز منصوب بماذا؟ ما قبلها، وهي أمثالها. أمثال عندكم؟ أمثالها إن لنا إيش؟ أيوة، إبلا تمييز منصوب بماذا؟ بأمثالها. قال رحمه الله تعالى: والرابع ما دل على المغايرة، ويسمى أيضا بمفهم الغيرية، بمفهم الغيرية، نحو إن لنا غيرها إبلا، إبلا تمييز ماذا؟ منصوب بغيرها. أو شاء، أو شاء، والشاء جمع شاة وهي الواحدة من الغنم، أصله شاه بالهاء وتجمع على شياه أيضا. وما أشبه ذلك، كقول وما أشبه ذلك يريد بذلك ما كخاتم، كقولك مثلا خاتم حديدا مما كان فرعا للتمييز، فالخاتم فرع وحديد أصل، تقول خاتم حديدا. وقول ما دل على المغايرة قلنا يسمى أيضا بماذا؟ بمفهم الغيرية، ومفهم الغيرية محمول على مفهم المثلية الذي أسلفناه. ووجه الحمل أنه غيره، ووجه الحمل أنه غيره، وهم يحملون الغير على المثل ما يحملون المثل على المثل، ولم يحمل على غيره لأنه لا وجه لإلحاقه بالمقدار إلا بأن يحمل على ما ألحق به، وهو ماذا؟ مثل، وهو المثل. قال رحمه الله تعالى: وقد أشرت بقولي وأكثر وقوعه، وقد أشرت بقولي وأكثر وقوعه إلى أن التمييز المفرد، إلى أن تمييز المفرد لا يختص بالوقوع في المقادير، لا يختص بالوقوع بعد المقادير. فيشعر ويشير قوله وأكثر وقوعه إلى أن تمييز المفرد لا يختص بالوقوع بعد المقادير. قال رحمه الله تعالى: ومفسر النسبة، ومفسر النسبة على قسمين: محول وغير محول، محول وغير محول، وهو التركيب الإسنادي كإسناد الفعل إلى الفاعل، وكذلك أيضا مع المفعول. قال رحمه الله تعالى: ومفسر النسبة إلى على قسمين: محول وغير محول. فالمحول على ثلاثة أقسام: محول عن الفاعل، نحو اشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس شيبا، وأصله أي ما حق التركيب أن يكون عليه لا بمعنى نطق ثم غير، إذ القرآن لا يغير، هكذا يقولون. أصله اشتعل الرأس، اشتعل شيب الرأس، فجعل المضاف إليه هنا، فجعل المضاف إليه هنا في مثال المصنف هو الرأس فاعلا، أي فاعلا في قوله سبحانه وتعالى واشتعل الرأس، والمضاف إليه والمضاف تمييزا، والمضاف تمييزا. ومحول عن المفعول، ومحول عن المفعول، والباعث، ثم إن الباعث على ذلك المبالغة والتأكيد، لأن الشيء إذا ذكر مبهما، لأن الشيء إذا ذكر مبهما توفرت الدواعي إلى طلب فهمه، فإذا فسر بعد ذلك كان أوقع في النفوس، كان أوقع في النفوس من ذكره مفسرا أولا، ذكره الآلوسي رحمه الله تعالى. قال والثاني: قال ومحول عن المفعول، نحو وفجرنا الأرض عيونا، وأصله وفجرنا عيون الأرض، ففعل به، ففعل مثل ما فعل، مثل ما ذكرنا، ففعل فيه مثل ما ذكرنا، وأصله وفجرنا عيون الأرض. فنقول عيونا هذا تمييز محول عن الفاعل، عن المفعول، محول عن المفعول. قال ومحول عن مضاف غيرهما، أي غير الفاعل والمفعول، وذلك بعد أفعال التفضيل، بعد أفعال التفضيل المخبر به عما هو مغاير للتمييز، للتمييز. قول المخبر به أي صار خبرا، أي صار خبرا. قوله عما هو مغاير للتمييز، عما أي عن شيء، وما هنا موقعه يكون مبتدأ، أي عن مبتدأ، هو هذا المبتدأ مغاير للتمييز، مغاير للتمييز. وذلك كقولك زيد أكثر منك علما، زيد أكثر منك علما. طيب، وأفعال التفضيل هو أكثر، أكثر. طيب، نحن قلنا وذلك بعد أفعال التفضيل المخبر به، وأفعال التفضيل أكثر هنا مخبر به، أي كان خبرا، صار خبرا. عما أي عن شيء، وهو المبتدأ وهو زيد هنا، مغاير أي هذا المبتدأ الذي هو زيد مغاير للتمييز الذي هو علم، الذي هو علما، فزيد مغاير لعلما، هذا هو مراده. قال أصله علم زيد أكثر، أي من علمك، علم زيد أكثر من علمك، هذا هو المراد. فهذا محول ماذا؟ عن غيرهما. قال رحمه الله تعالى: وكقوله تعالى أنا أكثر منك مالا، وأنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فإن مثلا في قولي أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، هذا التمييز وماذا؟ مالا. طيب، محول عن أي شيء هذا؟ محول عن المبتدأ، عن المبتدأ، لأننا نقول ماذا؟ مالي أكثر من مالك، مالي أكثر من مالك. ففيما مضى إيش نقول؟ زيد أكثر منك علما، إيش نقول؟ علم زيد أكثر، ماذا؟ أكثر منك، علم زيد أكثر منك. ففي قولك أكثر زيد أكثر منك علما، وفي قوله سبحانه أنا أكثر منك علما مالا وعز نفرا، محول عن غيرهما، وهو المبتدأ هنا، وهو المبتدأ. قال: فإن كان الواقع بعد أفعال التفضيل هو عين المخبر عنه وجب خفضه بالإضافة. انتبه لهذا. قال فإن كان الواقع أي شيء الواقع بعد أفعال التفضيل هو عين المخبر عنه عين المبتدأ وجب خفضه بالإضافة، كقولك مال زيد أكثر مال. طيب الآن أين الواقع بعد أفعال التفضيل؟ هو مال الأخير عليك ذلك. والمال الواقع بعد أكثر هنا هو عين ماذا؟ المبتدأ، هو عين المبتدأ. فإذا كان كذلك ما الذي يجب؟ يجب جر التمييز، يجب جره ماذا؟ بالإضافة. فنقول مال زيد أكثر مال، مال زيد أكثر مال، فلا نقول أكثر ماذا؟ مالا. قال إلا إن كان أفعل التفضيل مضافا إلى غيره أي إلى غير التمييز فينصب. إذا كان أفعل التفضيل مضافا إلى غير التمييز فينصب، نحو زيد أكثر الناس مالا. فأفعل التفضيل أينه؟ أكثر. فأكثر هنا أضيف، هل أضيف إلى التمييز؟ لا، بل أضيف إلى شيء آخر وهو الناس. فإذا كان كذلك فإنه ماذا؟ يجب نصبه، فإن مالا ينصب. لماذا؟ لئلا يلزم علينا إضافة ماذا؟ شيء واحد إلى شيئين في آن واحد، في آن واحد. فلو قلنا زيد أكثر الناس مال، قلنا مال مجرور بالإضافة والمضاف فيه أكثر، لزم من ذلك أن أكثر مضاف إلى الناس ومضاف إلى مال أيضا. فمعلوم أن الشيء الواحد لا يضاف إلى شيئين في آن واحد، فلو قلت بذلك لا يقرك على هذا أحد. فلأجل هذا قال مصنف رحمه الله تعالى إلا إن كان أفعل التفضيل مضافا إلى غيره فينصب، فيجب فيه النصب. والله سبحانه وتعالى أعلم.